موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها: ما يستحب في خطبة الجمعة. يستحب لخطيب الجمعة التالي: أن يرفع صوته وأن يخطب قائما، أيضا أن يكون على منبر أو مكان يعني مرتفع، أيضا أن يجلس بين الخطبتين قليلا، أيضا أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، وأيضا أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، وأيضا أن يقصد تلقاء وجهه، يعني يواجه الناس بوجههم، يعني يعرضش عنهم أو نحو ذلك، أو أيضا كذلك يدعو للمسلمين بصلاح الدين والدنيا يعني في خطبته، أيضا أن يقصر الخطبة وأن تكون الثانية أقصر من الأولى. والحمد لله رب العالمين.